بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي تكلمنا عنها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأصحاب الجنة نادوا على أصحاب النار وذكروهم بوعد ووعيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى وعد الجنة للطائعين وتوعد العاصين بالنار. فعند ذلك يبكتون هؤلاء: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فهم قد عاينوا وشاهدوا ذلك الوعيد، كان وعيدا بالأمس واليوم أصبح حقيقة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار، كانوا بالأمس ربنا سبحانه وتعالى على لسان الرسل ينذرونهم لقاء ذلك اليوم، ولكنهم كذبوا وأعرضوا وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل من ربهم سبحانه وتعالى، واستهزأوا بهذا الأمر وبذلك الوعيد حتى عينوه. فعند ذلك يظهرون الندم والتأسف والحسرة على ما فات، ويتمنون عند ذلك لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا ليكونوا مع المؤمنين ولكي يقبلوا ذلك الحق الذي ردوه بالأمس. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. اللعنة والغضب يصب على هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب النار ينادون على أصحاب الجنة ويطلبون منهم ذلك المطلب: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا الماء كانوا يشربونه في الدنيا ويطعمون ذلك الطعام في الدنيا، ولكن في الآخرة هذا ممنوع، لا يشربون ماء إلا حميما وغساقا، ولا يطعمون إلا الضريع، كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى: وإن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا هو طعامهم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، لهم طعام ولكن لا يسمن ولا يغني من جوع كما قال وكما بين سبحانه وتعالى. قال الله: قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، انشغلوا بالدنيا بما منحهم الله عز وجل من أموال ومن عطايا، انشغلوا بذلك وزهدوا في الآخرة بل لم يطلبوا الآخرة، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، كانوا يستقبلون ذلك الحق بالاستهزاء بالرسل، بإنكار ذلك الحق، برد ذلك الحق، وكانوا يسخرون من الذين آمنوا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعني كما أنهم تغافلوا وعن شرع ربهم سبحانه وتعالى، فكذلك هم يتركون في ذلك العذاب المهين. وما كانوا بآياتنا يجحدون، كانوا يجحدون بآيات الله سبحانه وتعالى، وكانوا يستقبلون ذلك الأمر بالجحود والاستكبار. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن إنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى بنا أنه أنزل هذا الكتاب، وهذا الكتاب اشتمل على كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والدين. هذا الكتاب اشتمل على كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والدين، أتى مفصلا وكان تبيانا لكل شيء كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن ما هو المطلوب الله عز وجل ذكر لنا ما هي المطالب من العباد، ما هي المطالب، وربنا سبحانه وتعالى فصل لنا ذلك، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا السبيل الذي نحقق من خلاله هذه المطالب، كيف السبيل للوصول إلى تحقيق هذه المطالب، كل ذلك فصله لنا ربنا سبحانه وتعالى بإنعامه وبتفضله وبإحسانه سبحانه وتعالى على عباده. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولكن ترى مين اللي بيستفيد من القرآن؟ مين اللي يستفيد من المواعظ دي؟ مين اللي هيستفيد من التعليمات والتوجيهات والإرشادات؟ المؤمن. لذلك احنا في بداية سورة البقرة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وذكر أن هذا الكتاب من تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ففي افتتاح سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، يا ترى مين اللي بيستفيد به؟ أهل التقوى، أهل الإيمان. وذكرنا أن الإيمان هي اللغة التي نقرأ بها القرآن، فلا استفادة بكلام الله سبحانه وتعالى إلا من خلال هذه اللغة. يبدا مؤمن آمن بأن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب لكي نحقق من خلاله المصالح الدنيوية الأخرية وندفع عنا المضار في العاجل والآجل أيضا. يبقى هذه الشريعة نزلت من أجل ذلك، نزلت من أجل أن تقود الإنسان إلى الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع ما فيه، فإما يأتينكم منه هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى هذا الهدى، فمن اتبع ذلك الهدى فلا يضل ولا يشقى. في المقابل ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مش نعيش الضنك في الدنيا وانتهت القضية، لا، ويوم القيامة يحشر أعمى كما هو كان أعمى في النظر، وأن يستبصر ذلك الهدى، فكذلك الجزاء من جنس العمل. وأيضا لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هذا ربي سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، يعلم ما نحتاج إليه سبحانه وتعالى ولكي نحقق مصالح الدنيا والآخرة. وربنا سبحانه وتعالى فصل لنا هذه الأمور، هذا حلال وهذا حرام، هذا الهدى وهذا هو الضلال. الله عز وجل بيّن لنا معالم الطريق المستقيم وحذرنا سبحانه وتعالى من طريق أهل الغواية والضلال. ثم بيّن الله عز وجل هل ينظرنا إلا تأويله، لماذا التأخير للتسويف؟ في بعض الأحيان الإنسان بيسوف الطاعة، يعني أقول له لماذا تسوف الطاعة، لماذا تسوف ذلك الأمر، لماذا لا تبادر بفعل الطاعات، ماذا تنتظر؟ نحن ننتظر الموت، ننتظر قيام الساعة. هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع على الحقيقة التي ذكر الله عز وجل، يوم يأتي تأويله وقوع على الحقيقة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يتمنون هذه الأمنية لو كان لهم من يشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى أو يردوا إلى الدنيا مرة ثانية لكي يعملوا بالصالحات ولكنهم انشغلوا بالدنيا. إن الذين لا يردون لقاءنا يبقى ما كانوش منشغلين بلقاء الله سبحانه وتعالى وبالآخرة. هؤلاء كذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى يبقى كذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى وانشغلوا بالدنيا. إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها, ده مش رضى بها واطمأن, أخلد فيها كأنه حيخلد في الدنيا. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس بعد إيه؟ يبقى بعد ما أصبح الغيب شهادة عند ذلك لا ينفع المرء هذا الاعتراف ولا ذلك الإقرار. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا خلاص شفنا عينه فعلا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولكن قضي الأمر كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل, هؤلاء الذين كانوا يستهزئون برسل الله سبحانه وتعالى ويستهزئون بمن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وكذلك كانوا يطعنون في رسالات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يتمنون لو كان لهم شفعاء يشفعون لهم عند ربهم سبحانه وتعالى أو يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا. هؤلاء كيف كانوا يستقبلون ذلك الحق؟ ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يعني ما كانش هو أساسا بيسعى إلى أمر الآخرة, لكن بيسمع وهو في الحقيقة لم يسمع بعد, كان يسمع إدراكا ولكنه لم يسمع سماع القبول والإجابة. والمطلوب فعلا نحن ما نيجي نسمع الآيات يبقى بنسمعها سماع القبول والإجابة, أبقى مهيئ تماما كده أن أستمع وأقف على ما هو المطلوب وأسعى مباشرة على الفور للتنفيذ. يوم يأتي تأويله وقوع الحقيقة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. بس إمتى الكلام ده؟ إمتى الإقرار ده؟ يبقى هذا الإقرار حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يبقى الأمنية أنه لا عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يعملوا. إنسان حيرى ذلك الأمر يبقى يا ليتني أننا يعني هناك ليالي أضعناها في السهر بغير فائدة, في هناك طاعات أيضا تكاسل عنها الإنسان يتمنى لأنه عندما يرى دي حسنة واحدة كما ذكرنا في آل الأعراف وأن البعض قال أن تساوت الحسنة السيئة, تخيل أنه حسنة واحدة ليه أوقفته هذا الموقف؟ تساوت الحسنة السيئة لو كان حسنة زائدة لكان من أهل الجنة, هي اللي أوقفته ذلك الموقف. وكيف أنه يخشى على نفسه أن يكون من أصحاب النار, إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبالتالي يبقى حسنة واحدة دي حسنة أمر زهيد جدا, أمر زهيد يبقى كان زهيدا في هذه الحسنات. أنا لا نعلم أي الحسنات سيثقل بها الميزان. فدي أمنية أنهما يرد ليعمل غير الذي كان يعمل. ما الرسل أتت والدعاء بلغوهم بذلك الأمر ولكنهم يعني كانوا في لهو وفي لعب وغرتهم الحياة الدنيا. هذه أمنية كما بينا في سورة الأنعام السابقة, ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. وحياتي بعد ذلك أيضا يعني في سورة الشعراء أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة لو لنا عودة فنكون من المؤمنين. يبقى لو عادوا مرة تانية عشان يكونوا مع المؤمنين إيه اللي منعكم في الدنيا؟ طب إيه المانع؟ إيه اللي حجزكم أن تكونوا مع هذه الطائفة؟ ما هو المانع الذي منعك من أن تتعلم ما هو المطالب التي طلبها منا ربنا سبحانه وتعالى وأن تقوم بالتنفيذ؟ حتى بعد علمنا لماذا لم تقم بالتنفيذ؟ إيه اللي منعك من التنفيذ؟ إيه اللي منعك أنك أنت تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي منعك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتش عما كان يعمل لكي نعمل كما كان يعمل، تفتش عن أقوال لكي نتكلم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي منعك من دراسة القرآن والسنة؟ إيه اللي منعنا؟ إيه اللي حجزنا؟ مفيش وقت، ده الوقت كتير والوقت أساسا بيهدر، ولذلك هذه هي الأمنية. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لهذا هي المفترض أنها لا تصرف عن ذهن الإنسان ولا عن عقلي، افترض الآيات دي احنا بنستصحبها دائما. أخشى على نفسي أن أكون أنا صاحب المشهد، أنت ينبغي أن تخشى على نفسك أن تكون أنت صاحب المشهد، أن نتمنى هذه الأمنية. ما أدراك من يكون صاحب المشهد؟ فدي مشاهد، لو الإنسان ركب عنده الفزع والخوف أن يكون صاحب المشهد يبقى على ذلك حيقوم من الليل ويقتطع من أوقاته، لن ينشغل بالدنيا هذه الانشغالة الكبيرة التي نست الإنسان أمر الآخرة، نستنا أمر الآخرة. وإن كان هناك من وقت يصرف الآخرة فهو فتات الوقت، إن تبقى فتات بعد العمل المضني في الدنيا. إن الإنسان بيعمل في الدنيا لدرجة إن هو لا يقوى أن يطعم الطعام، يعني يتمنى أين المكان الذي يأوي إليه للنوم من شدة التعب والإرهاق. نقول يا ترى التعب والإرهاق ده كان فيه؟ ده كان في الدنيا، ما كانش الآخرة، ياريته كان في أمر الآخرة، ياريت أنه هو أساسا قام من الليل حتى تفطرت قدمه فشعر بالتعب والإرهاق فأراد أن ينام. ده احنا بننام عشان نقوم للدنيا، نمنا من تعب الدنيا وبنقوم أيضا عشان نستكمل المسيرة، مسيرة الدنيا وليس مسيرة الآخرة. فيا ترى أوقات مهدرة كثيرة جدا، أوقات ضائعة كثيرة جدا، إن تبقى للآخرة يعني أبقينا الفتات، ده إن تبقى يعني إن تبقى كان ذلك الفتات يصرف للآخرة. فهذا من ظلم الإنسان لنفسه، وهذا من جور الإنسان، ده جور وظلم واعتداء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ويصور لنا المشهد ده، فالإنسان يسعى ألا يكون صاحب المشهد، أسعى جدا واجتهد، يا ترى إيه المخرج من هذا الأمر؟ كيف أخرج من ذلك المشهد لأكون أنا صاحب هذا المشهد؟ وبالتالي أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه أمنية القوم، فربنا سبحانه وتعالى يصور لنا ذلك رحمة بالمؤمنين، يعني هذه رحمة بالمؤمنين، إحنا مش هنفاجأ بذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى صور لنا ما سوف نقدم عليهم الأمر، وكيف أن الأمر أهواله عظيمة جدا، أهوال جسيمة وعظيمة جدا يوم القيامة، حتى أن الكافر يتمنى يقول يا ليتني كنت ترابا من شدة هول يوم القيامة، شدة أهوال يوم القيامة. فأمر الآخرة لابد أن هو يكون أمر حي بيحيى الإنسان مع أحداث الآخرة، ولا يغفل ولا يتكاسل ولا ينسى ولا يغمض العينين عن أمر الآخرة، بل هو أمر مستصحب في حياتي لكي أحقق من خلاله تعديل للمسار، تصحيح للمسار، وكذلك لا ضابط لسلوك الإنسان أقوال أو أفعال أو هيئات أو أحوال إلا بهذه الرؤية الواضحة للآخرة. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات للكلام عن رب العالمين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله عز وجل هو المعبود دون سواه، هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. وتكلمنا في سورة الأنعام أن هذه السورة بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى وتعرف الناس بربهم، وأن الله تعالى تفرد بالخلق والإيجاد وتفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وهو المتفرد في إلهياته وأسماء وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فلا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود. فلا بد من صرف جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى، ولا يشغلك شاغل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهذا على الدوام حتى يطوي ربنا سبحانه وتعالى هذا العالم. قال ربنا سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يبقى استمرارية كده، يجي الليل يذهب النهار، يجي النهار يذهب الليل، وهكذا حتى قيام الساعة. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر، الخالق هو الله عز وجل، ولم ينازع أحد الرب سبحانه وتعالى في هذه الصفة، أن الله تعالى هو الخلاق العليم. فإن كان هو الذي خلق، فالذي خلق هو له حق الأمر، حق السيادة والتشريع. فلذلك لا حلال إلا ما أحل الله ورسوله، وليس حرام إلا ما حرم الله ورسوله. الله عز وجل وحده له حق السيادة والتشريع، لذلك بيضع هذه القوانين الوضعية، يبقى ده بيسميه حتى الناس في العالم يقول ده المشرع، يعني ده المشرع. التشريع ده ليس حق لأحد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، فده بينازع الرب في الربوبية وينازع الرب سبحانه وتعالى في الإلهية. يبقى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. وإحنا مر علينا في سورة النساء، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لذلك قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الحكم إلا لله. فهذه الأحكام التي توضع مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، يبقى فيها هذا الأمر كأنه ينازع رب سبحانه وتعالى في الربوبية، لأن الذي خلق هو له هذا الحق فقط، واللي وضع ده مخلوق. ده بالإضافة إن التحاكم إلى كتاب السنة دي عبودية لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أقسم بنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حزام استمعنا في الآيات في الصلاة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الفاسقون. إن الحكم إلا لله، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. فالأحكام اللي هي مغيرة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي وضع الأحكام ده ينازع رب سبحانه وتعالى في الربوبية، وكذلك أيضا يدعو الناس إلى أن يتحكموا لذلك، والحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فده شرك في الربوبية، وكذلك شرك في الإلهية، شرك في الربوبية وشرك في الإلهية. ولكن الناس ألفت ذلك الأمر، ألفت هذا الأمر، وقلت لو كان في نزاع يبقى مباشرة كده على الفور المصارعة لكي يتحاكموا إلى هذه القوانين والأحكام المغيرة للكتاب والسنة، المغيرة للكتاب والسنة. وإن ده مسلك المنافق، هذا هو مسلك المنافق كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال ألا له الخلق والأمر، هذا حق خالص لله. هل ربنا سبحانه وتعالى بينازع في الخلق والإيجاد؟ لا ينازع في ذلك. حتى من ادعى لما فرعون قال ربكم الأعلى، لم ينازع رب سبحانه وتعالى في الخلق، ما أشأن أخلق أبدا، ولكن هذه الصفة تفرد بها ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي له حق سيادة الشريعة. يعني حتى عقليا ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، اللي يصلحني أنا كعبد، حرجع للخالق سبحانه وتعالى، هو الذي خلقني، فخلقني ربنا سبحانه وتعالى لماذا؟ هو الذي بيّن لنا سبحانه وتعالى لماذا خلقنا، فوله ذلك الحق. يبقى لما يكون إنسان صنع آلة هو أولى الناس ببيان كيفية تشغيل الآية، وإن كان هناك عطل كيف يتم تصحيح هذا العطل، لأنه هذه الآلة عشان يصنعها يبقى ليه تصور، يبقى ليه تصور كان في الآلة دهيت وعمل الآلة، وبالتالي صنع الآلة بناء على هذا التصور. هذا التصور ده كان موجود في ذهن ذلك الصانع للآلة، في ذهن الصانع للآلة، فهو أولى الناس يقول لنا لماذا صنع هذه الآلة. وإن كان هناك عطل هو أولى الناس ببيان ببيان هذا العطل وكيفية إصلاحه. ده في الواقع بتاعنا، هذا في الواقع، ومحدش ينازع في ذلك الأمر، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وركب الإنسان، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ فالله تعالى لما سن لنا هذه القوانين، يبقى هذا كله لما قال إن السارق كما استمع الآيات والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكلا من الله، يبقى هذه العقوبة على هذه الجريمة قدرها ربنا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكان لابد احنا نسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى، كما احنا بنسلم لصاحب الآلة دي اللي صنعها، وان هو هذا العطل كيف يتم إصلاحه، لو كان هناك عطل يصحح ازاي، قال بإبدال هذه القطعة او ان هو بإصلاح هذه القطعة بأي صورة من الصور، واحنا نقبل ذلك الكلام لأنه هو اللي صنعها، فهو اولى الناس بهذا الأمر، اولى الناس. ولا مثل أعلى، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان يعلم ان هذه الجريمة العقوبة المستحقة للجريمة كذا، يبقى دي جريمة، كما بين قبل ذلك في سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة منهم، فيشاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لأن أصبح دلوقتي دي جرثومة، يعني مخافة إن هي تنشر الرذيلة في المجتمع، فكان ده الحكم الأول، تمسك في البيت لغاية لما الموت أو تنزل أحكام أخرى. نزل بعد كده الأحكام، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الزاني الأعزب يبقى يجلد 100 ويغرب عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان محصنا سبق له الزواج يبقى يرجم بالحجارة حتى الموت، هذا لا يصلح خلاص، وإلا حينشر الفساد والرذيلة في المجتمع. المجتمع الإسلامي مجتمع طاهر، هذا مجتمع طاهر، وبالتالي بدي العقوبة قدرها ربنا سبحانه وتعالى. لماذا قدر ذلك؟ ليه قدر إن يد السارق تقطع؟ يبقى ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. احنا حنسلم عمرنا ما حنقول لصانع الآلة دي ليه انت غيرت القطعة دي، أبدا، احنا حنسلم غير القطعة. الطبيب يقرر ان هذا يحتاج الى عملية، نسلم لذلك الكلام، نسلم، لابد من بطل القدم، نسلم له. ليه؟ لانه فيها صلاح باقي البدن، فهو ادرى دي مهنته، وده نقول احنا نسلم له هذا الامر. ولله مثل أعلى، لماذا لم نسلم الرب سبحانه وتعالى؟ فالمسألة مش مسألة بسيطة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ليس مسألة بسيطة، فيها شرك في الربوبية وشرك في الإلهية وشرك في الأسماء والصفات، يعني الشرك في كل أنواع التوحيد. يبقى مجرد إن هو نتحاكم لغير شرع الله سبحانه وتعالى، فالمسألة ليست بالمسألة البسيطة، فنجد أن الناس يهرعون إلى هذه المحاكم الوضعية لو حدث نزاع أو مشاجرة أو غير ذلك من الأمور، فكلها أساسا شرك في الربوبية الإلهية وفي الأسماء والصفات. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوهم خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والدعاء عبودية الله سبحانه وتعالى الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعبد يلجأ دوما إلى رب سبحانه وتعالى لا غنى لنا طرفة عين عن الرب المعبود سبحانه وتعالى لا غنى لنا طرفة عين عن الرب المعبود سبحانه وتعالى والله عز وجل طلب منا أن نلجأ إليه وأن نجر إليه وأن ندعوه سبحانه وتعالى سرا وجهارا في كل الأوقات وفي كل الأحوال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يبقى سرا وجهارا ونتضرع الله عز وجل نظهر التذلل بين يدي سبحانه وتعالى نظهر الانكسار نظهر الحاجة بين يدي سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين لا اعتداء في الدعاء وكذلك أيضا يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يدعو ولكن لا يدعو لا بإثم ولا قطيعة رحم، يبقى ده اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء، أو اعتداء بأي صورة من الصور، يبقى بغير الصور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون الحد في الدعاء. لذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنكر على ولده لما قال إن هو يعني أن يدخل الجنة ويكون له قصر كذا وكذا، هذا من نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خوفا من عذابه وطمعا في جنته، وده حال المؤمن دوما، هذا وحال آل الإيمان، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ده حاله، حاله دايما الخوف، الخوف والرجاء، خوف والرجاء، نخشى نخاف من عذاب الله عز وجل ونطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، يبقى احنا عايزين نتقي النار، بناخد كل سبب الأسباب حتى ننجو من النار ولا نركن إلى ذلك، لكن الاستمرار في دعاء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، والإنسان يبقى يظهر الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، فعلا يبقى خايف من عذاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في المقابل بيطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، يطلب الرب سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة. ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكما ستأتي الآيات في نفس الصورة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن رحمة الله قريب وحسين، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله عز وجل وسعة فسأكتبها، لكن يا ترى من لحين الرحمة؟ يبقى من حقق ما قال الله عز وجل، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى السبيل لكي يغفر لنا ربنا سبحانه وتعالى الذنب، شو ممكن يكون الإنسان على الذنب كده ورب اغفر لي ذنبي وهو على الذنب ومصر على فعله، بدأ استهزاء، ولكن المطلوب هو أن يقلع عن الذنب ويظهر الندم والتأسف على هذا الفعل، وأن يكون عازما على عدم العود إلى ذلك الذنب، وأن يسعى إلى الإصلاح بعد هذا الإفساد، يبقى حتى تنالوا المغفرة وتنالوا الرحمة، لها أسباب فسأكتبها. يبقى من هم أصحاب أو من هم الذين يتعرضون رحمات الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هؤلاء الذين حققوا ما ذكر الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حتأتي في نفس الصورة لكي نعرف كيف السبيل حتى نتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى، ما هو المطلوب، ايه هو المطلوب عشان نتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل فصل لنا ذلك في كتابه، ان رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى انا اسعى ان اكون من اهل الاحسان حتى اتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الايات والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى يبقى الرياح مأمورة كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يبقى لا تتحرك حركة أو لا تتحرك في الأفلاك إلا بأمر سبحانه وتعالى، حتى السحاب حتى المطر حتى الرياح كل ذلك لا يتحرك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذا من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا الغيث الذي يكون منه الزرع كما ذكرنا في بداية سورة البقرة، أن الله تبارك وتعالى يمن على العباد كيف أخرج لنا الكلى والعشب، كيف أخرج لنا الثمار، كيف أخرج لنا الحبوب، كيف أخرج لنا الزروع، كيف أخرج لنا الفواكه، متاع لنا والأنعامنا، كل ذلك أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء فاختلط بالأرض فكان منها هذا الزرع وذلك النبات. والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آية آيات من الله سبحانه وتعالى ونعم من الرب سبحانه وتعالى. أن الله تعالى أنزل الماء من السماء فاختلط بالأرض فكان منه الإنبات. متاعا لكم ولأنعامكم كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا بتحمل السحاب اللي هي مثقلة بالماء سقناه لبلد ميت. ده بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى السحب دي إمتى هتمطر فين؟ هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. احنا اعتدنا يبقى بلد ساحلية فبنعتاد ان في الشتاء بينزل المطر فخلاص اعتدنا على هذه الرؤية لكن في الحقيقة كيف نزل المطر؟ كيف نزل مع الفينة الامر ده ومع العادة عارفين ان في الشتاء هينزل ان احنا مدن ساحلية فهينزل الماء في الشتاء. احنا لا نفكر ابدا ان هذا الماء بينزل ازاي السحاب ده بتبقى مثقلة بالماء ولا تتحرك إلا بأمر الله. أين ينزل المطر؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. حركة السحاب، حركة الرياح، نزول المطر، كل ذلك بأمر سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلذلك قال الله تعالى حتى إذا قلت سحابا ثقالا وثقل بالماء سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. ما الأرض أساسا ميتة قبل أن ينزل عليها الماء. لما تمشي أنت أرض ميتة فين الإنبات بتاعها؟ مش هيكون الإنبات إلا لما ينزل عليها الماء وتختلط به فيكون منه الزرع. ومن آياته أنك ترى أرض خاشعة ميتة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت ورابت. إن الذي أحياها يبقى معناها أنها قبل كده كانت ميتة. إن الذي أحياها لمحيي الموت. هنا كذلك أيضا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. تخيل إن الزرع اللي احنا بنشوفه دوما ده يعني دي صورة مرئية احنا بنراها كيف يكون إخراج الموتى. وأن الله تعالى كما أحيا الأرض بعد موتها فكذلك يخرج العباد بعد فنائهم من قبورهم. يبعث من في القبور فنقوم جميع رب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلذلك قال الله تعالى كذلك نخرج الموتى. يبقى آية يبقى قدرة الرب سبحانه وتعالى على إحياء الموتى كما أحيا الأرض الميتة. ما احنا قدامنا الأدلة هذا دليل من الأدلة هو أمامنا احنا بنرى عيانا لكن مع إلف الإنسان للأمر ينسى ويغفل. لكن أنا لما بشوف أرض لسه سوداء هي وتم بذر البذور فيها نزل الماء بعد كده اخضرت. إن الذي أحياها بعد موتها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نوع لنا الآيات وبين لنا الآيات وضرب لنا سبحانه وتعالى الأمثال وساق لنا ذلك حتى نقوم في مقام الشاكرين لله سبحانه وتعالى المحققين للعبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذا بلد طيب تربة طيبة بيخرج النبات نبات طيب غير الأرض السخبة فهذا لا يخرج منها هذا النبات إلا نكدا يبقى لا نفع فيه ولا بركة. فكذلك الإنسان يبقى هذا إنسان طيب بدن طيب ركبت فيه الروح الطيبة هذا بدن خبيث ركبت فيه الروح الخبيثة. لذلك مالك الموت لما يأتي يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث. كذلك أيضا أراضي يبقى الإنسان زي الأرض الناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن احنا نكون محل للصلاح وإما أن نكون محل لغير الصلاح. ولذلك هذا الكافر ليس محل للصلاح هذا أرض غير طيبة ونقول هذا المؤمن هذا أرض طيبة محل لذلك الصلاح كما أن هذه الأرض طيبة محل لهذا الزرع والنبات الذي فيه نفع العباد والأنعام. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن مسألة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وكيف أن الملأ وقفوا يصدون دعوة الرسل حتى لا تصل إلى الناس، وكيف أنهم كانوا يتهمون الرسل حتى ينفض من التف حول الرسل. كل الوسائل والحيل يستعملونها من أجل رد الناس عن الحق، من أجل رد الناس عن الحق. ولذلك نعلم هذه السنة الكونية، ولكن كيف تكون النهاية؟ العاقبة للمتقين كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.